لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هارون واندرج معه من اندرج. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. حمزة بالسكت على المد المتصل. وكان الله سميعا عليما. الجميع. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قارون واندرج معه من اندرج. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ابن كثير بصلة هاء الضمير. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق الراءين. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإن الله كان عفوا قديرا. الأزرق بتفخيم الراء الأولى وترقيق وتفخيم الراء الثانية. بالنسبة للأزرق على الترقيق في الراء الأولى خيرا لنا في الراء الموقوف عليها قديرا الترقيق فقط. أما على تفخيم الراء الأولى إن تبدوا خيرا أو لنا في الراء الموقوف عليها بقديرا لنا فيها وجهان وهما الترقيق والتفخيم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الأصفهاني بالنقل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء قديرا. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. حمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا قالون واندرج معه من اندرج ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ورش من الطريقين واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أبو عمرو بالإدغام والنقل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يعقوب على الوجه السابق بتحقيق الهمز إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا خلف عن حمزة بترك الغنة في الياء والواو إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أبو عثمان الضرير بترك الغنة على الياء أولئك هم الكافرون حقا قالون واندرج معه من اندرج أولئك هم الكافرون حقا الأزرق بترقيق الراء والإشباع أولئك هم الكافرون حقا الأزرق بتفخيم الراء واندرج معه النقاش وحمزة أولئك هم الكافرون حقا حمزة بالسكت على المد المتصل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا قالون واندرج معه من اندرج وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الأزرق بالتقليل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري وذوي الكساء ورويس والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو أولئك سوف نؤتيهم أجورهم أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم حفص عن عاصم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم يعقوب بضم الهاء أولئك فنؤتيهم أجورهم. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. الأصفهاني بقصر الصلة، واندرج معه أبو جعفر. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. قانون بتوسط الصلة، ولم يندرج معه أحد. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. الأصفهاني بتوسط الصلة وإبدال الهمس. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. الأزرق بالإشباع. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه إبليس. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. حفص بالسكت على المفصول. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. النقاش بالسكت على المفصول، واندرج معه حمزة. أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. حمزة بالسكت على المفصول والمد المتصل. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. الأزرق بالإشباع، وتوسط ومد البدل. وكان الله غفورا رحيما. قالون واندرج معه من اندرج. وكان الله غفورا رحيما. قالون بالغنة، واندرج معه من اندرج. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قالون واندرج معه من اندرج. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش. يسألك أهل الكتاب أن تنزل ننزل عليهم كتابا من السماء من السماء من السماء من السماء من السماء. الحلواني عن هشام بالوقف بخمسة القياس، واندرج معه وجه للداجوني عن هشام. وجه الداجوني من الكافي. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه أبو جعفر. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء من السماء من السماء من السماء من السماء. حمزة بالوقف بخمسة القياس. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ابن كثير بصلة ميم الجمع. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أبو عمرو بإسكان الميم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعقوب بضم الهاء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، النقاش بالسكت على الموصول. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، الصوري عن ابن ذكوان بالسكت على الموصول، واندرج معه حفص وإدريس. حفص من طريق روضة المالكي وإدريس من المبهج. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، خمسة القياس. حمزة بالسكت على الموصول والوقف بخمسة القياس. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ابن كثير بإسكان الراء في أرنا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعقوب بتوسط المنفصل وإسكان راء أرنا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الأزرق بتقليل الياء والإشباع. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أبو عمرو بالإدغام والاختلاس والإسكان في كلمة أرنا وقصر المنفصل. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الحلواني عن هشام بالإدغام وقصر المنفصل. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أبو عمرو بتقليل الياء واختلاس وإسكان الراء في أرنا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أبو عمرو بتوسط المنفصل واختلاس وإسكان الراء في أرنا وفتح الياء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هشام بالإدغام وتوسط المنفصل. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أبو عمرو بتقليل الياء وتوسط المنفصل والاختلاس والإسكان في راء أرنا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. حمزة بالإشباع وإمالة الياء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الكسائي بتوسط المد المنفصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. قارون واندرج معه من اندرج. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. الأزرق بالإشباع. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. الداجوني عن هشام بتوسط المتصل والإمالة، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. النقاش بالإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. حمزة بالسكت على المد المتصل. وآتينا موسى سلطانا مبينا. قارون واندرج معه من اندرج. وآتينا موسى سلطانا مبينا. الأزرق بالتقليل واندرج معه أبو عمرو. وآتينا موسى سلطانا مبينا. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وآتينا موسى سلطانا مبينا. وآتينا موسى سلطانا مبينا. الأزرق بتوسط البدل وفتح وتقليل الياء. وآتينا موسى سلطانا مبينا. وآتينا موسى سلطانا مبينا. الأزرق بمد البدل وفتح وتقليل الياء. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قالون بسكون ميم الجمع وسكون العين والاختلاس في كلمة لا تعدو، ولم يندرج معه أحد. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الأزرق واندرج معه الأصبهاني. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أبو عمرو واندرج معه من اندرج. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. خلف عن حمزة بترك الغنة. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قالون بصلة ميم الجمع وإسكان العين. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. جعفر على الوجه السابق بالغنة مع الإخفاء. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قالون بصلة ميم الجمع والاختلاس. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ابن كثير لصلة ميم الجمع. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وكلم الله موسى تكليما. قالون واندرج معه من اندرج. وكلم الله موسى تكليما. الأزرق بالتقليل واندرج معه أبو عمرو. وكلم الله موسى تكليما. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. قالون بسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. الأزرق بالإشباع والنقح. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المد المتصل. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. ابن عامر واندرج معه عاصم فقط. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. النقاش بالإشباع. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. النقاش بالسكت على أل. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. أبو عمرو بكسر الهاء والميم واندرج معه يعقوب. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. خلف عن حمزة بالسكت على ال وترك الغنة وضم الهاء في قتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. خلاد عن حمزة على الوجه السابق بالغنة. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل وأل. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. خلاد على الوجه السابق بالغنة. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. خلف عن حمزة بترك السكت. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. خلاد عن حمزة على الوجه السابق بالغنة. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. الكسائي بتوسط المد المتصل واندرج معه خلف العاشر. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. إدريس بالسكت على ال. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. الأزرق بتوسط ومد البدل. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. قالون بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. ابن كثير بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قالون واندرج معه من اندرج. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الأزرق بالإبدال، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. فلا يؤمنون إلا قليلا. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هشام بالإدغام، واندرج معه حمزة والكسائي. بالنسبة لهشام الداجوني له الإظهار والإدغام في كلمة بل طبع، أما الحلواني له الإدغام. بالنسبة لحمزة، لو حررنا الآية وقتلهم الأنبياء إلى قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم على تحت الأنبياء، لنا ببل لنا الإظهار للجمهور ولنا الإدغام، وعلى الترك لنا الإظهار والإدغام. أما على سكت ال والمد المتصل وقتلهم الأنبياء بغير حق لنا في بل طبعة لنا الإظهار لحمزة من الكامل والمبهج وروضة المعنى. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالون واندرج معه من اندرج. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه يعقوب. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. قالون واندرج معه من اندرج. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. قالون بصلة ميم الجمع مع التوسط، واندرج معه الأصبهاني. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. الأزرق بإشباع الصلة. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قالون واندرج معه من اندرج. رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الأزرق بتغليظ اللام. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ابن كثير بصلة هاء الضمير. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. قالون واندرج معه من اندرج. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قالون واندرج معه من اندرج ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير بل رفعه الله إليه. قالون واندرج معه من اندرج بل رفعه الله إليه. حمزة بتسهيل الهمز بل رفعه الله إليه. حمزة بإبدال الهمزة واو وكان الله عزيزا حكيما. الجميع وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قالون واندرج معه من اندرج وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أبو عمرو بالإبدال واندرج معه أبو جعفر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ورش بالإبدال من الطريقين وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قالون واندرج معه من اندرج ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. حمزة بضم الهاء واندرج معه يعقوب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قالوا واندرج معه من اندرج فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الأزرق بالنقل وترقيق الراء وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الأزرق بتفخيم الراء واندرج معه الأصبهاني فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر فبظلم من الذين الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. حمزة بضم هاء عليهم واندرج معه يعقوب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. حمزة بضم هاء عليهم والسكت على المفصول. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قانون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأسباني وأبو جعفر. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قانون بتوسط الصلة واندرج معه الأصفهاني. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. الأزرق بإشباع الصلة. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ابن زكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. أبو عمرو بكسر الهاء والميم واندرج معه يعقوب. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. حمزة بالإمالة وضم الهاء واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وأكلهم أموال الناس بالباطل. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قانون واندرج معه من اندرج. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الأصبهاني بالنقل واندرج معه وجه لحمزة. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص ووجه لحمزة وإدريس. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الأزرق بتقليل الكافرين والنقل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري عن ابن ذكوان ودور الكسائي والرويس. بالنسبة لكلمة الكافرين لا يأتي تأتي للسوري إلا على فتح الكافرين. يمتنع إمالة كافرين مع السهم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قانون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والدرجة معه من درجة. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والدرجة معه من درجة. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. حمزة بالسكت على البدء المنفصل. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الأزرق بالإشباع والإبدال. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الأصبهاني بقصر وتوسط المد المنفصل. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قانون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك. قانون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وقصر المد المنفصل. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أبو عمرو بالإدغام وقصر المنفصل وإبدال الهمز. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعقوب بالإدغام وقصر المنفصل. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أبو عمرو بالاختلاف. يمتنع هذا الوجه ليعقوب. والمقيمين الصلاة. قانون واندرج معه من اندرج. والمقيمين الصلاة. الأزرق بتغليظ الله. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. قانون واندرج معه من اندرج. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. انه ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وحمزه وادريس. والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر، حمزه بالوقف بالنقل. والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر، الازرق بالابدال والوقف بالنقل مع قصر البدل. واندرج معه الاصفهاني. واليوم الاخر، واليوم الاخر، الازرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل. والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر، ابو عمرو بالتحقيق. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. قالون واندرج معه من اندرج. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. قالون بصله ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. قالون بتوسط الصله. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. الاصفهاني بابدال الهمز وقصر الصله. واندرج معه ابو جعفر. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. الاصفهاني بتوسط الصله. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. يعقوب بضم الهاء. اولئك سيؤتيهم اجرا عظيما. خلف العاشر. اولئك سيؤتيهم اجرا عظيما. ادريس بالسكت على المفصول. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. الازرق بالاشباع واشباع الصله وابدال الهمس. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. النقاش بالاشباع. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. النقاش بالسكت على المفصول. اولئك سيؤتيهم اجرا عظيما. حمزه بالاشباع وبقراءه سيؤتيهم. اولئك سيؤتيهم اجرا عظيما. حمزه بالسكت على المفصول. اولئك سيؤتيهم اجرا عظيما. حمزه بالسكت على المد المتصل والمفصول.